رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الرحمن بفضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن في الدنيا والآخرة. وهذه السورة العظيمة مكية، إلا يعني شيئا يسيرا في آخرها. بعض أهل العلم قالوا كلها مكية، وبعضهم استثنى آية أو آيات يسيرة جدا منها، وقالوا نزلت بعد سورة الرعد. فهذه السورة العظيمة ابتدأها الله تعالى بقوله جل جلاله: الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن، وهذا الاسم العظيم الرحمن اسم يختص به الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، فهو اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته الجليلة، اسم من أسماء الله تعالى، ويتضمن صفة الرحمة. والرحمة هي الرقة والتعطف، هذا بالنسبة لمعناها اللغوي. أما الرحمة بالنسبة لله فهي صفة تليق بجلاله سبحانه جل جلاله، وليست كصفات المخلوقين، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، ربنا ليس كمثل شيء، كذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين. والجاهلية منهم من كان ينكر هذا الاسم العظيم، ومنهم من كان يقره، يعني سهيل بن عمرو لما جاء يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فقال رسول الله: بس اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: ما ندري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. والواضح أو الراجح أنهم أنكروا ذلك على سبيل المكابرة، ولكن منهم من كان يقر باسم الرحمن، كما قال الله تعالى حاكيا عن بعض المشركين أنهم قالوا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وفي ابن جرير رحمة الله عليه أنكر بشدة على من قال إن العرب كانت لا تعرف اسم الرحمن، فقال: وقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن، وبين أن ذلك كان على سبيل الجحود، على سبيل الجحود. وربنا جل جلاله وصف نفسه بالرحمن في أكثر من آية، فقال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عز وجل. وقال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال جل ذكره: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن عز وجل. فالرحمن معناها هو ذو الرحمة الشاملة، ذو الرحمة الشاملة، رحمته واسعة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، سبحانه عز وجل. الرحمن يعني ذو الرحمة الشاملة، لأن رحمة الله تعالى تشمل جميع الخلائق، إنسهم وجنهم والملائكة والسماوات والأرض وجميع المخلوقات. ورحمتي وسعت كل شيء. ولما خلق الله تعالى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، ومكتوب فيه: ورحمتي تغلب غضبي، ورحمتي وسبقت غضبي. تبارك الله جل جلاله، رحمة الله تسبق غضبه، ورحمة الله تغلب غضبه عز وجل سبحانه. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وجعلت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. أيها الأحبة الكرام، الرحمن ذو الرحمة الشاملة الواسعة، وأما الرحيم فمعناها ذو الرحمة الواصلة. ذو الرحمة الواصلة يعني يوصل رحمته من شاء من عباده. وبعض السادة العلماء قالوا الرحمن صفة فعل، صفة ذات، والرحيم صفة أفعال، يعني صفة ذاتية الرحمن، والرحيم ترجع إلى صفة فعلية. وبعض أهل العلم قال أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وأما الرحمن فالله شمل برحمته المسلم والكافر، شمل الله تعالى برحمته الإنس والجن، الجمادات وجميع الكائنات. ولذلك قال الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش سبحانه جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله إن الرحمن دال على الصفة القائمة به جل جلاله، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول يعني اسم الله عز وجل الرحمن دال على أن الرحمة صفته عز وجل، والثاني الرحيم دال على أن الله يرحم بها خلقه، يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم ذلك فاسمع أو فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط إنه بهم رحمن، ولكن إنه بهم رؤوف رحيم. أيها الأحبة الكرام، فهذا الاسم العظيم افتتح الله به هذه السورة الجليلة، فقال الله تعالى الرحمن علم القرآن، وكأن الله تعالى يقول لك كل ما سيأتي في هذه السورة من آثار رحمة الله عز وجل سبحانه وبحمده، كل ما سيأتي في هذه السورة المباركة من آثار رحمته تبارك وتعالى. ولنا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تسعى على ابن لها صبي، وإذا بها تدور في السبي، فلما وجدته ألصقته إلى ثديها، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن هذه، أرأيتم هذه تطرح ولدها في النار وهي قادرة على أن تمنعه؟ قال والله يا رسول الله لا تطرحه في النار أبدا. قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وآثار رحمة الله في الكون عظيمة، أنت لو تأملت الكون وتأملت نفسك لرأيت رحمة الله تعالى في كل شيء. ومن عظيم رحمة الله أن بعث الله تعالى نبينا محمد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن عظيم رحمة الله أن اصطفاك وهداك الإسلام، هذا والله من عظيم رحمة الله عز وجل سبحانه وبحمده. من عظيم رحمة الله أن الله تعالى يرزق المسلم والكافر والبر والفاجر سبحانه عز وجل، لم يقتصر الرزق على المؤمنين فقط، بل سبحانه عز وجل يرزق جميع الجميع، المؤمنين والكافرين، المطيعين والعاصين. ولذلك لما قال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، ربنا قال أيضا ومن كفر سأرزقه. أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقتصر الرزق على أهل الإيمان والصلاح، ولكن ربنا قال له ومن كفر أيضا أرزقه. فالله يرحم في الدنيا المسلمين والكافرين، يرحم الكافر لا يعجل له العقوبة، هذه رحمة عظيمة من الله سبحانه. يعني ذلك في الحديث قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى فيه لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد والصاحبة وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه، سبحانه جل جلاله. فلذلك الأحبة الكرام، ربنا هو الرحمن الرحيم عز وجل، ومن عظيم رحمته وعظيم فضله علم القرآن، وهذه من أجل نعم الله على عباده. علم القرآن أن يسر القرآن للناس ليتعلموا، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره الله وجعله ميسرا، فعلى العباد أن يقبلوا على كتاب الله. الرحمن علم القرآن، ولذلك أخي هذه من عظيم نعم الله الجليل علينا. ولذلك إذا أردت أن تعرف نعم الله عليك وأن ترى النعمة العظيمة، أقبل على كتاب الله سبحانه. فما من عبد يقبل على كتاب الله إلا والله يفتح الله له أبواب الرحمات وأبواب الخيرات في الدنيا والآخرة. وقال وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الرحمن علم القرآن، الله هو الذي علم، الله هو الذي علم. ولذلك في فضل القرآن الكريم وفضل تعلمه وتعليمه الشيء الكثير جدا الذي يبهر عقل الإنسان ويعلم ماذا تقصيره في كتاب ربه عز وجل. كفى بذلك فضلا وفخرا قول مولانا عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، وقول تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقول جل ذكره وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله جعله مباركا، فما من عبد من العباد يقبل على كتاب الله إلا وتناله البركات حتما ولا بد. والله إذا قرأت القرآن تنالك البركات، إذا حفظت القرآن تنالك البركات، إذا عملت بالقرآن الكريم تنالك أعظم البركات بفضل الله عز وجل. لذلك يا أخي أقبل على كتاب الله، ما بالنا. والله يا إخواني لن يصلح حال الأمة إلا إذا أقبلت على كتاب الله وتركت هذا الهراء الذي عم وطم على المسلمين وشغل أنفسهم بتفاهات ويظنونها أنها أمور عظام، ولعل الواحد منهم يرى أنه يجاهد في سبيل الله وإذا به يشغل نفسه بفلان قال وفلان فعل. أشغل نفسك بكتاب ربك. القرآن الرحمن علم القرآن، هذه أعظم نعمة. والله جل جلاله يعدل في هذه السور، في هذه السورة العظيمة سورة الرحمن، بعض نعمه وألائه، ثم بعدها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكررت كثيرا جدا جدا في هذه السورة، وما تكررت آية بمثل ما تكررت هذه الآية في سورة واحدة، ليدلك على أنك ينبغي أن تنتبه لشكر نعمة الله. ومن عظيم شكر نعمة الله في القرآن أن تقبل عليه تقرأه وتتعلمه وتعلمه غيرك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، خير الأمة كلها بتمامها، أسأل الله يجعلني وياكم منهم من تعلم القرآن وعلم القرآن. قال أهل العلم يدخل هذا في تعلم القرآن لفظا وتعلم أحكام التجويد وكذلك تعلم معاني تفسير القرآن، هذه الدروس التي نتقرب إلى الله بها ونرجو الله الإخلاص ونرجو الله الإعانة والمدد، من أجل ما نتقرب به إلى الله، لأن نتعلم كلام الله عز وجل ونعلمه لإخواننا سويا ونعلم مراد الله من القرآن، نعلم ما مراد ربنا عز وجل لنا من هذه الآيات التي أنزلها لنا سبحانه عز وجل. فمن فضل القرآن وبركاته هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس، الله أكبر. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يا سلام، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في هذا اليوم الذي لا ينفع المرء لا مال ولا بنون ولا ابن ولا أخ ولا شيء، ينفعك القرآن الكريم بإذن الله، يشفع لك عند الله عز وجل. وما أعظم هذا الحديث الجليل، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شو بقى حضرتك قرأت كام النهاردة؟ والله مقصرون، نسأل الله أن يغفر لنا ونسأل الله أن يتجاوز عنا، مقصرون جدا في كتاب الله. عندما نقرأ عن السلف الصالح، الواحد يقول: والله أنا أقف كثيرا جدا أقول سبحان الله، هؤلاء كانوا ملائكة؟ هؤلاء ما كانوا يأكلون ويشربون ويقضون حاجاتهم في أمور الدنيا؟ هؤلاء ليس لهم أبناء؟ بالعكس، تجد عمل متزوج زوجة واثنتين وثلاث، وهذا كان طبيعي جدا في المجتمع، المجتمعات المتقدمة، وعنده بدل الواحد من الأولاد ولد واثنين وثلاثة وعشرة وأكثر من ذلك، وتراه يقوم بجميع الحقوق، وتراه تالي للقرآن، صائم بالنهار قائم بالليل. عثمان رضي الله عنه يقول: والله لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. والله احنا ربنا يغفر لنا يا اخواني جميعا، لو جينا نقوم نصلي يعني بس بصفحة صفحة تشعر ثقيل عليك. ليه؟ هذا بسبب الذنوب وبسبب الآثام، نسأل الله الغفران. صاحب القرآن مقدم بفضل الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغافي فيه والجافي عنه. من إجلال الله أن تكرم حامل القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أحد وقتل 70 من الصحابة، وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، إذا به عليه الصلاة والسلام كان يدفن أكثر من رجل في قبر واحد، إذا جاء يدفن أكثر من واحد في قبر واحد يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، يقال فلان، فيقدم يجعله هو مما يلي القبلة، يقدم صاحب القرآن. كفى بالقرآن فخرا وشرفا. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله العظيم. يا إخواني، هذا الحديث هل يشمل لو أنني قرأت القرآن في المسجد أو في البيت أو في العمل أو في السيارة أو في الطريق، أم يشمل هذا كله؟ يشمل هذا كله، يشمل في أي وقت تقرأ كتاب الله وفي أي مكان، في أي مكان إلا الأماكن المحرم فيها تلاوة القرآن كأماكن الخلاء وغير ذلك، أو الأماكن القذرة. في أي مكان تتلو القرآن وانت ماشي يبارك لك، يجعل لك بكل حرف عشر حسنات. تأتي بيت الله عز وجل تقرأ القرآن، ستعلم الآن أجرا عظيما، أجرا عظيما لا يخطر على بال المرء، حتى نعلم كم تقصيرنا والله، ونسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا. وعندنا حديث ما أجمله وأطيبه في فضل القرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله. القرآن يقول: يا رب حله، يعني ألبسه يا رب الحلل. فيلبس تاج الوقار، ثم يقول: يا رب زده. فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه. فيقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. الله أكبر. يا رب ارضى عنه، القرآن يقول يا رب ارضى عن صاحبي القرآن الذي كان يقرأني في الليل والنهار. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أنت لا يمكن لك أن تتخيل هذا. هل لك أن تتخيل تصريف الأقلام وهي تكتب اسمك يا عبد الله في الملأ الأعلى أن الله جل جلاله يذكرك عندما تذكر وتقرأ القرآن؟ عندما تقرأ القرآن ربك يذكرك جل جلاله ويذكرهم الله سبحانه جل جلاله في من عنده. هذا شيء يعني الإنسان لو تدبره وعقله يكان عقله يطش من هذه الكرامات العظيمة التي يمنحها رب العزة جل جلاله لحامل القرآن. وقال طلحة بن مصرف سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ قال لا. قلت كيف كتب على الناس الوصية أما أمروا بالوصية؟ قال أوصى رسول الله بكتاب الله، أوصى بكتاب الله عليه الصلاة والسلام. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن حامل القرآن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر، نسأل الله العافية. وإذا قرأت القرآن وحدث لك أخطاء في التلاوة وتحاول تصحح وتحاول تضبط التشكيل وتخطئ أحيانا في أحكام التجويد وتحاول تصلح، قال لك رسول الله والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران ما شاء الله، له أجران. والذي يقرأ القرآن وماهر به، اللهم اجعلنا لكم منهم مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة وربك يستمع لك وأنت تقرأ القرآن، إيه رأيك؟ والله أسأل الله أن يحيي قلبي وقلبكم وأسأل الله أن يعيننا وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن يعني ما استمع الله، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. والحسن عن مسلم رحمه الله، يعني يا عبد الله عندما تقرأ كلام الله ربك يسمعك. بالله عليك لو قيل لك أن رئيسك الذي تحبه مثلا، لو قدر تحبه، أو أمير البلدة، أو يعني مسؤول كبير جدا أنت تعظمه، أنت تقرأ القرآن هو يحب أن يسمع لتلاوتك. لو أنه جاء إليك وقالك أنا أحب أن أسمع تلاوتك، أحب أن تقرأ القرآن وأسمع هذه التلاوة، ما شاء الله ما تقرأها أنا أكون مسرور جدا. ولله المثل الأعلى، ربك يستمع وربك يستمع. وما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري بالليل، وكان أبو موسى أوتي مزمارا، يعني صوت جميل جدا. فلما أصبح قال أبا موسى لو رأيتني بالأمس وبالبارحة وأنا أستمع لقراءتك. فقال والله يا رسول الله لو علمت أنك، لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. اسمع لهذا الحديث وأرجو من الله أن يرزقني وإياكم العمل به على أكمل وجه. عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان والعقيق. فيأخذ ناقتين كوماوين، يروح كده يمشي كل يوم، يروح إلى بطحان، يصل إلى بطحان وادي قريب من المدينة، يذهب يرجع بناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم ولا قطيعة رحم. فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم في صحيح. يعني حضرتك الآن نسأل الله القبول، ونسأل الله يجعلنا من الذين يعملون بهذا الحديث، عندما نأتي ونجتمع والله يمن علينا نفسر آية أو آيتين أو ثلاث أو أربع، عد حضرتك رجعت إلى بيتك ومعك يعني بعدد كل آية نفسرها ونتعلم معناها ناقة. هذه الناقة ليست أي ناقة، ناقة زهراء، نوق زهراء، زهراء، ومن أنفس نوق العرب. الواحدة منها في زمنك هذا تعد المليون بكثير جدا بفضل الله تعالى. تعلم أو تقرأ كلام الله عز وجل، تتلو المصحف أو تحفظ أو غير ذلك من مدرسة القرآن الكريم، فترجع بهذا الأجر الجليل العظيم. لأن يغدو أحدكم إلى المسجد كل يوم فيتعلم آيتين، يتعلم، والتعلم سواء كان بالحفظ أو بتعلم معناها أو بمعرفة تفسيرها، فنسأل الله التوفيق والسداد يا رب العالمين، أو تعلم قراءتها على الوجه الصحيح بفضل الله، كل هذا يدخل فيها بإذن الله تبارك وتعالى. وخرج رسول الله يوما على حلقة من أصحابه فقال لهم ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. فقال أتاني جبريل يخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. وكفى فخرا وشرفا بأهل القرآن قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وآل عمران تحاجان عن صاحبهما عليه الصلاة وتم السلام. والذي ليس في جوفه شيء من القرآن قال عنه صلى الله عليه وسلم مثل البيت الخرب. يعني ينبغي علينا أن نحفظ القرآن. الله تعالى شرف هذه الأمة بحفظ كتابه، وما علمت أمة من الأمم تحفظ كتابها بمثل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، سائر الأمم حرفوا كتبهم. أما كتابنا لله الحمد والمنة، الصغير والكبير والرجال والنساء يحفظون كلام الله عن ظهر قلب بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا مصداق لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يفيض علينا من رحمته، وأن يفتح علينا في القرآن الكريم فتحا عظيما يا رب، نتعلمه ونعمل به وندعو إليه، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.